من معاصي الله فلا بأس أن يزاد على ما يراه ولي الأمر، ما يراه رادعا لصاحب المعصية إذا لم يكن فيها حد، يكون تاجرا مناسبا يراه ولي الأمر أو يراه القاضي رادعا لهذا العاصم عن جريمته. وهذا معنى الحد، تلك حدود الله فلا تعتدوها، إلا في حد حدود الله يعني إلا في معصية معاذ الله، كما قال تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني معاصي تسمى حدود، تلك حدود الله يعني معاصي التي حدها الله فلا تقربوها، يعني لا تقترفوها. فالحد يطلق على المعصية ويطلق على العقوبة، فالمعصية تلك حدود الله فلا تقربوها، والحد المقدر والفريضة تلك حدود الله فلا تعتدوها تسمى حدود، الفرائض والعقوبات المقدرة تسمى حدود، والمعاصي تسمى حدود أيضا. ولهذا قال تعالى تلك حدود الله يعني معاصي الله التي نهى عنها فلا تقربوها، تلك حدود الله يعني الفرائض التي بينها والحدود التي بينها وقتها لا يتعداها المسلم. ولهذا قصده لا يوجد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، تأدي نساء ولده إذا ما صلى دون البلوغ أضربهم على العشر، حد تعطى شيء ما يجوز، أكل شيء ما يجوز، زوجة فعلت ما تكلم ما كلام ما يجوز أو فعل ما يجوز، خادمه وما أشبه ذلك، له أن يؤدبه بعشرة أصوات وأقل. وهكذا ولي الأمر إذا رأى التأديب في بعض المعاصي التي ليس فيها حدود يكون تقديرها إليه فوق العشرة، هو الذي يحددها باجتهاد، أما العشرة فأقل في حق العالم. الحديث الثاني يقول حديث العشاقين ذوي الهياة عثراتهم إلى الحدود. هذا الحديث اختلف في صحته، اختلف الرواة في طرقه المقال، بعضهم ذكره موضوعا ذكره من الموضوعات، وبعضهم ذكره ضعيفا وبعضهم قوى اسناده. فالحديث في سنده نظر وفيه اختلاف بين اهل العلم. ولو صح المعنى كان المعنى ذوي الهيئات يعني الذين لهم حرمه من اهل الدين او لهم حرمه من جهه الولايه، زلت بهم القدم عثره ليس فيها حد، لولي الامر ان يقيلهم اذا راى المصلحه في ذلك، راى المصلحه الا يؤدب عليها او الا يهجر عليها كما فعل النبي مع بعض الناس. فلا ذوي الهيئات فسر بذوي الهيئات اهل الدين والايمان، وسوء فسر اهل الهيئات بذوي المناصب الرفيعه من الامراء ونحوهم اذا زلت قدم وحصل عثره دون الحدود فله ان يقيلهم تلك العثره ويعظهم ويذكرهم حتى لا يعودون مثلها. هذا لو صح الحديث، ولكن معناه في الجمله صحيح، لان ولي الامر له ان يجتهد في التعزيرات التي دون الحدود بما يراه رادعا. وترك النبي صلى الله عليه وسلم عقاب بعض المنافقين للمصلحه، كما ترك عقاب عبد الله بن ابي للمصلحه الشرعيه. فالحاصل ولي الامر له النظر فيما يتعلق بالمعاصي التي ليس لها حدود اذا وجدت من انسان، اما ذو هيئه من جهه الاماره والرياسه او ذو هيئه من جهه العلم والفضل والديانه، له النظر فيها باجتهاده سواء صح الحديث او ما صح الحديث. الحديث سنده مقال كثير وفق الله للجميع. احسن الله اليك. معنى هذا ان ظاهر النص ان التعزير يكون فوق عشرة اصوات، مدى عشرة اصوات، وعشرة اصوات يكون خاص حق الادمي، بينه وبين زوجته وولده ونحو ذلك. صلى الله عليه وسلم في اقاله اهل العثرات غير المنافقين، ما اتذكر شيء الان، ما تذكر شيء. نعم. الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فهل يأتي البحث إن شاء الله؟ الحديث الأخير. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم شراء البضاعة التي يقول فيها صاحب المحل اشترى واحدة تحصل على قطعة أخرى مجانا؟ هذا فيه تغرير، هو أن الناس لا يشتروا من دون غيره، ترك هذا أولى، ترك الشراء منهم أولى، وإن اشترى فلا يتقيد بهذا القيد، يشتري رغبته من دون حاجة إلى أن يتقيد بهذا القيد، أعطوه ولا هو بلازم. سؤال آخر يقول ما حكم إذا أسر قراءته الإمام في صلاة العشاء، هل صلاته غير صحيحة؟ نعم، جهة سنة،

نعم وهم شهداء. رواية لا اللي ما يقتل ما يقصر اللي مات في المعركة معركة الكفار. الرؤية أحسن الله لك فإن قتلته قال فهو في النار. نعم صحيح الرواية فإن شراه موسى في الصحيح. نعم هذا وعيد. وفي النار. هذا وعيد وعيد للظالم لأنه إذا قتل فهو في النار إذا قتل هو ظالم. هدر أين هدر فهو هدر قال فإن قتلني قال فأنت شيء قال فإن قتلته قال فهو في النار. هدر ما تذكر لا تذكر هدر لكن متوعد بالنار لأنه ظالم. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 302-86 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.